عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني عشر من مجالس قراءة كتاب البيوع من كتاب نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن الباب السابع، وهو النهي عن بيع بيعتين في بيعة. وقلنا إننا سنؤجل الكلام على أحكام التقسيط حينما نصل إلى الكلام على صور البيوع المستحدثة، لأنه كما تعلمون أن هناك أمور حدثت في أزمنة الناس اليوم تختلف عما كان عليه الأمر في العصور التي كان فيها أئمة الفقه. وبناء على ذلك سنتحدث عن هذه البيوع، وأمور بقى تدخل فيها بقى أشياء متعلقة بالبنوك وما شاكل ذلك، حينما نأتي إلى هذا الكلام بعد أن نكون قد فرغنا من الكلام عن التأصيل في أحكام البيوع والصرف. فالباب السابع الذي سنتكلم عنه اليوم هو باب النهي عن بيع العربون، العربون بضم العين، وسيأتي توجيهه إن شاء الله. وفي الحديث 81 بعد 100 بعد 2181 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وهو لمالك في الموطأ. والحديث قال عنه الإمام الشوكاني كما تقرؤون الآن: الحديث منقطع. لماذا؟ لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، معنى أن الإمام مالك يقول: بلغني عن عمرو بن شعيب أنه سمع منه بواسطة. إذن هنا الواسطة مجهولة، فطالما جهلت الواسطة أصبح الحديث منقطعا. تمام؟ فالحديث منقطع لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه، يعني مالك لم يدرك عمرو بن شعيب، فبينهما راو لم يسمى. طيب، هل عرفوا عن طريق جمع الطرق من هو هذا الراوي المجهول؟ قالوا: نعم، وسماه ابن ماجه. فالإمام ابن ماجه حينما رواه في سننه قال عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي، فعرفنا الراوي المجهول. طيب، ما حكم الوثقة؟ قال: وعبد الله لا يحتج بحديثه، عبد الله لا يحتج بحديثه. وفي إسناد ابن ماجه أيضا، وفي إسناد ابن ماجه هذا أيضا حبيب كاتب الإمام مالك، وهذا أيضا قال عنه الإمام أحمد: ليس بثقة. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود: كان من أكذب الناس. إذن معنى ذلك أن هذا الراوي أيضا في سنن ابن ماجه يعني لا يحتج به. قال: وهو ضعيف لا يحتج به. وقد قيل إن الرجل الذي لم يسمى هو ابن لهيعة، ذكر ذلك ابن عدي في الكامل في الضعفاء وهو أيضا ضعيف، إلا إن كان قد روى عنه أحد العبادلة، لأنكم كما تعلمون ابن لهيعة رحمة الله عليه لم يكن يعني متهما، وإنما كان قاضيا فاضلا من قضاة مصر، وكان راويا ثقة، إلا أن ثقته كانت ثقة، وهو الراوي إما أن يروي من فؤادي حفظا وإما أن يروي من كتبي، هو كان يروي من كتبي، كان يروي من كتبي، فحدثت فتنة في البلاد فاحترقت كتبه، فحدث من حفظ فوهم، فالعلماء لم يتركوه كله، بل قالوا نأخذ ونميز بين الأحاديث التي رواها قبل الفتنة عن الأحاديث التي رواها بعد الفتنة، فمن الذي روى عنه قبل الفتنة؟ العبادلة الأربعة، فحينئذ هؤلاء أحاديثهم تؤخذ عنه، من روى عنه قديما أخذ عنه وأصبح الإسناد صحيحا، مش كده ولا لا؟ لأنه هو ثقة، لكن من علم عنه أنه روى بعد الفتنة أو شك في الأمر فحينئذ يكون من باب الإيه؟ الضعيف. واضح كده؟ العلماء كانوا يعني المسألة ما بياخدوش بالشبهة، وفي نفس الوقت ما بياخدوش هذا الرجل حاز القنطرة بقى وانتهى الأمر، لا، ممكن يطرأ طارئ فيجعل الرجل يقع في الوهم. فإذا كان الراوي دائما أمام علماء الجرح والتعديل دائما في سيرته كلها، مش خلاص هذا إمام عدى، لا، ممكن يجي في كبر ويطرأ عليه طارئ، فحينئذ يقول كلاما يثبت عنه أنه اختل في الحفظ، نتوقف مش هناخد بقى عنه، يعني معنى قد يكون عالما إماما كبيرا ولكن عند الكبر يحدث عنده خلط، يقول له افرد هنا لا تأخذوا عنه بعض التخليط، ده دين الشيخ فلان، انسى، مش حاجة اسمها الشيخ فلان ولا الإمام فلان، في ايه؟ حفظ الدين، حماة الدين، واخدين بالكم واقفين على الصغور، عشان يبقى لان احنا برضو يعني احيانا مثلا في زماننا الان عالم كبير يريد يكبر في السن ولا شيء يحدث عنده شيء من التخريف، اوعى تقول تخرب، ايه عمل فيه ايه؟ سبحان الله، ده بشر يليق عليه ما يليق بسائر البشر، لا تقدسوا الاشخاص دايما يا اخوان، انا بدندن حول هذا الامر، ودايما عاوزكم الامر ده تضعوه في اذهانكم ونصب اعينكم، إياكم أن تقدسوا شيخا، التقديس هذا والعياذ بالله ضد التوحيد، ضد التوحيد، هتقدس الشيخ هتقع في شرك الاتباع، حينئذ لن يصبح، لن تصبح مجردا لتوحيد الاتباع، تجريد توحيد الاتباع إن واحد بس في الأمة الذي يؤخذ منه بدون أن يقال له ما دليلك، ودفنت العصمة معه، من هو اللي بيقول عليه وحده أشهد أن محمد رسول الله، إلا تسأل عنه في القبر، أي شيخ ورد عليه الخطأ، ورد عليه النسيان، بل أخطر، ورد عليه الضلال، وارد طالما لم يمت، مش الأئمة قالوا لنا من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة، طول ما هو حي ممتحن مبتلى، ضعوا هذا في اعتباريكم، لان انا شايف وحاسس وجاسس فتن الشباب عندهم، كثرة كاثرة من الشباب عندهم للأسف تقديس لبعض الكبار، هذا امر خطير جدا جدا، نحترم الكبار واحذيتهم فوق رؤوسنا، هذا امر، لكن تقديس الاقوال وتقديس المشايخ ضد التوحيد، احذروا يا اخواننا، انا بدندن حول الامر ده لانه اصبح مرض خطير مندس في جسد اهل السنه للاسف، وشفناه وظهر. فهنا يقول وقد قيل ان الرجل الذي لم يسمى هو ابن لهيعه، ذكر ذلك ابن عدي وهو ايضا ضعيف، ورواه الدارقطني والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب، وفي اسنادهما الهيثم ابن اليمان، وقد ضعفه الازدي، وقال أبو حاتم صدوق، ورواه البيهقي موصولا من غير طريق مالك. وأخرج هنا لغاية كده الحديث تقريبا تخريبه انتهى. الشيخ الألباني ضعف الحديث والحديث ضعيف. حديث العربان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. هذا الحديث ليس بصحيح كما رأيت. تمام؟ طيب. طيب إذا كان الحديث غير ضعيف غير صحيح يبقى ليس له حكم. مش نأخذ منه حكم. نأخذ الحكم غير من الحديث الصحيح أو الحسن. يعني من القسم المقبول. قال وأخرج عبد الرزاق في مصنفي عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله وهو مرسل. وفي إسناد إبراهيم ابن أبي يحيى وهو ضعيف. يبقى هذا الحديث أيضا ضعيف في راوي ضعيف وهو مرسل وفيه حله بيع العربان. يبقى أنا عندي حديث ضعيف يحرم بيع العربان يحرم بيع العربان وحديث ضعيف يحل بيع العربان. الأصل أنه طالما لم يأتي شيء بالتحليل أو بالتحريم فالأصل الإيه؟ البراءة. مش كده ولا لأ؟ واحد يقول لك طب هو الأصل في الأشياء الإباحة كل حاجة في المعاملات الأصل فيها الإباحة. هم إيه الأصل في الحرمة بقى والتوقف؟ تعبد. تعبد يعني واحد يقول لك إيه؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا. أنا أفعل تفعل إيه؟ أصلي كذا ونأتي كده بالسنة. تشريع الأصل في العبادات التوقف لأن كل محدثة يعني كل عبادات بدعة. لكن في المعاملات الأصل الإباحة مش كده ولا لا؟ الأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد الدليل المحدد. تمام؟ يبقى الحديث لم يصح ومع ذلك سنشرح ونقول أقوال أهل العلم. قال قوله العربان بضم العين المهملة المهملة يعني ما فيش عليها نقط وإسكان الراء ثم موحدة مخففة. موحدة مخففة ليه؟ الباء ومخففة يعني مش مشددة. تمام؟ ويقال في عربون بضم العين والباء ويقال بالهمز مكان العين أربون أربون بالهمزة. تمام كده؟ يبقى في العربون او العربون لغات. تمام؟ عربان على وزن عثمان والعربون بضمها. تمام؟ العربان والعربان قلنا العربان على وزن عثمان والعربون بالضم العربون بالضم والعربون محركة مش العربون. العربون دي بقى عامية اللي احنا بنقولها العربون عمي لكن العربون او العربون. تمام؟ وعربان وقد تبدل عينهن همزة اللي هي الإباحة عربون وهو من التعريب الذي هو البيان لأنه بيان للبيع بيان للبيع. فالعربون إعراب فيه إعراب لعقد البيع أي إصلاحا وفي إزالة فساد. والأربون مشتق من الأربة وهو العقد لأنه به يكون انعقاد البيع تاج العروس للزبيدي. يعني الكلام اللي قرأناه من تاج العروس للزبيدي. قال ابن الأثير برضو في النهاية كلاما جميلا في هذا الشأن والمحقق عندنا في النسخة نقلوه قيل سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع أي إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه كما في الفائق للزمخشري. طيب قال أبو داود طبعا أنت الأول إيه بقى بيع العربون؟ لو أنت عارف أروح أشتري منك شيء أعطيك مبلغا جزء من المبلغ هتيجي تتمم البيع إمتى؟ أيوة دي على أنا حجزتها خلاص حجزتها هتتباعش أصبحت على اسمي بتاعتي بكام؟ بمئة ألف. طب أنا دفعت لك 10,000. طب ولو ما جيتش لغاية كده حلال عليك 10,000 لأن أنا حجزتها الفترة دي أنا محجوزة الفترة قد كده. هذا يجوز ولا لا يجوز؟ إيه دي الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. الذين قالوا لا يجوز قالوا هذا الرجل البائع أكل المال في غير مقابل فالمشتري خسر والآخر ثم الأمر في جهالة وفي غرر. قالوا كلاما كثيرا في هذا الشأن، وقالوا بيع العربون بناء على ذلك يكون محرم، والحنابلة أجازوا وردوا عليهم هذه العلل التي ذكروها من الغرر والجهالة. هنتكلم. قال أبو داود، عارفين أبو داود مين؟ صاحب السنن اللي هو تلميذ الإمام أحمد بن حنبل. قال أبو داود قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة. دخلنا هنا في إيه؟ في الإجارة. يبقى برضو الإجارة فيها عربون. يعني أنا ممكن أقول لواحد جمال مثلا أو راجل سواق: تك تعالى يا عم مركن، ما تتحركش، وخد فلوس ايه عشان انت هتوصلني اسكندريه. جيت بعد كده قلت له معلش اديني الفلوس. اديك فلوس ايه؟ ده انت ضيعت عليا شغل قد ايه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ايه؟ عربون اهو في الايجاره. ما دخلنا اهو في العربون. يبقى انا هنا دفعت لك عربون في ايجاره التاكسي. كان زمان الجمال يجيب الجمال، والجمال ينزل بقى من الايه؟ من المكان اللي كان بياكل فيه جمله واكله وجهزه للسفر. يجي تركنه يجي يقول لك بعد كده ايه؟ ايه يا عم مش طالع؟ تقول له لا رجعت في كلامي، اديني اللي اديته لك. طب وانت ضيعت عليا هنا ايه؟ دخلنا في مش كده ولا لا؟ هو ده بيع العربون. فقال الامام مالك: وذلك فيما نرى والله اعلم ان يشتري الرجل العبد او يتكارى. يتكارى يعني ايه؟ ياجر من الكراء الدابة، ثم يقول: اعطيك دينارا على اني ان تركت السلعة او الكراء فما اعطيتك لك. لو ما كملناش اللي دفعته لك حقك، كملنا هديك بقيه الايه اللي اتفقنا عليه. واضحه كده؟ قال: وبمثل ذلك فسره عبد الرزاق عن زيد بن اسلم. والمراد انه اذا لم يخطر السلعه او اقترى الدابه كان الدينار او نحوه للمالك بغير شيء، وان اختارهما اعطاه بقيه القيمه او الكراء. يبقى معنى ذلك ان هذا العربون بينطبق على البيع وعلى الإيجارة. واضحة كده؟ أجرت وقلت لك إيه؟ أجر لي الشقة الفلانية أو الغرفة الفلانية في الفندق، احجزها على اسمي، ما تسكنش فيها حد، وبعت لك عربون، جيت بعد كده ما جيتش، خلاص، مش كده ولا لا؟ بيحدث الكلام ده كله، يعني في كل شيء تيجي تأجر أي شيء وبتدفع مبلغ وما جيتش لغاية الساعة كذا، طب ما أنت ضيعت عليا فرصا أخرى في الإيجار. كذلك نفس البيع. قال: وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان. وبه قال الجمهور. الجمهور قالوا هنا ايه؟ ان هذا الامر مخالف للايه؟ للشريعة، وان حديث نهى عنه، وان لهم الحديث ضعيف. قال: ولكن في غرر وجهالة. فمن صحح الحديث قال بتحريم بيع العربون. قال: وقال ففي ذلك الامام احمد فاجازه، وروي نحوه عن عمر وابنه. الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه استدل بإيه إخوانا؟ استدل الإمام أحمد بقصة. القصة دي موجودة في البخاري ولكنها معلقة. تمام؟ قال الإمام أحمد: لا بأس ببيع العربون، وفعله عمر ونقل، لأن هذا رواه البخاري معلقا، إن الإمام عمر بن الخطاب لما اشترى دار السجن من صفوان بن أمية دفع له عربون في هذا الأمر. لكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه علق في مختصر البخاري وقال: وصله عبد الرزاق، لأنه معلق هو موجود في كتاب الخصومات باب 8. الشيخ الألباني في مختصر البخاري الجزء الثاني صفحة 237 قال: وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة. والبيهقي من طرق عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ به. وعبد الرحمن هذا أشار الذهبي إلى أنه مجهول، لم يروي عنه غير ابن دينار، فثبت أن الأثر أيضا عن عمر غير صحيح. ولكن في كلام عن ابن عمر يرجح جواز بيع العربون. إذن المسألة أصبحت بالنسبة لنا رائش، وينظر فيها هنا إلى الوجهة الفقهية، لأنه لم يثبت عن النبي لا تحليل لا أمر أو لا إجازة لبيع العربون ولا نهي عن بيع العربون. واضحة كده المسألة؟ طيب هنقول بقى هنا ايه. قال وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان، وبه قال الجمهور، وخالف في ذلك احمد فاجازه، وروي نحوه عن عمر وابنه رضوان الله عليهما. قال ويدل على ذلك حديث زيد بن اسلم المتقدم، وفي المقال المذكور ما احنا قلنا انه مرسل وفي نفس الوقت في ابراهيم بن ابي يحيى وهو ضعيف. والاولى ما ذهب ده الامام الشوكاني بيقول والاولى ما ذهب اليه الجمهور. طب لماذا؟ لانه عنده حديثان ضعيفان تعارضا، فقال ايه الاولى ما ذهب اليه الجمهور، لان حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا، ولانه يتضمن الحظر نظرا للناحيه الاصوليه، والحظر ارجح ومقدم على الاباحه، ولانه يتضمن الحظر وهو ارجح من الاباحه كما تقرر في اصول الفقه. ثم قال طب قالوا له العله ايه؟ قال والعله في النهي عنه اشتمال على شرطين فاسدين، احدهما شرط كون ما دفعه اليه يكون مجانا ان اختار ترك السلعه، والشرط الثاني شرط الرد على البائع اذا لم يقع منه الرضا بالبيع. عايزين نناقش الايه الشرطين دول. الشرط الاولاني اللي هو فاسد بيقول عليه شرط كون ما دفعه اليه يكون مجانا ان اختار ترك السلعه. مين قال انه مجانا؟ اولا في فايده ولا ما فيش فايده للبائع وللمشتري؟ الاثنين في فايده. الشيخ العثيمين رحمه الله عليه قال في تعليقي على بلوغ المرام كلاما طيبا بختصره، قال ان في مصالح للمشتري وللبائع، فهو يشبه شرط الخيار، يشبه شرط الخيار، الا ان المشتري يقول بدلا من اني رددت عليك السلعه ولم اكمل وربما نقصت قيمتها، وانا لما اجي اشتري منك السلعه وارجعها واسيبها ممكن الناس يقولوا ايه وجد فيها عيبا فهذا الامر ينقصها، يبقى انا هنا لما هديك العربون ده يبقى انا هنا برد لك الخلل وبجبر لك النقص اللي حصل من سوء، لان اتحجزت على اسمي، وبعد ما اتحجزت على اسمي جيت قلت مش عايزها، فمن الممكن ان يقول ما تركها الا لانه وجد فيها ايه عيبا، فاعطيك ما يعوضك عن النقص في السبب، ففيه جبر لما قد يحصل من نقص قيمتها. تمام. ولو على سبيل التقدير. قال ففيه مصلحه للبائع، وايضا هناك مصلحه اخرى للبائع من وجه اخر. ايه هي؟ قال لان المشتري اذا سلم العربون وعلم انه لو تمت البيع اخذ البائع العربون سوف يسرع في اتمام البيع، لكن لو فتت على اسمي كذا مش هيروح يشتري، ففيها للبائع طالما دفع العربون هيبقى ايه يسرع عشان يخلص اللي عليه. ولهذا يشترط البائع العربون في الغالب لاجل ان يتمسك ويمسك المشتري، بيقول لك ايه اربط كلمه مش كده ولا يقول له ايه ربط كلام عشان اعرف انك هتيجي تاني ما بتقولش، ما في بعض الناس بتشتري بالكلام رايح جاي بيشتري، لكن لما تقول له بقول لك ايه ورينا فلوسك مش كده ولا ايه الفلوس هي اللي ايه اللي هتربطك. ولهذا يشترط البائع العربون في الغالب لاجل ان يتمسك ويمسك المشتري ولا يجعله يتهاون، ففي مصلحه للبائع. طب ايه المصلحه للمشتري؟ قال لك في مصلحه. ايه المصلحه للمشتري؟ لان المشتري ربما اذا اخذ السلعه وذهب وفكر علم انها لا تناسبه، مش ممكن بعد ما ياخدها لو ما فيش خيار رجوع، ما ممكن يكون في خيار ان انا السلعه لو ما عجبتنيش في خلال 3 ايام ممكن نتفق مع بعضينا مش كده ولا لا، خيار الرد مش موجود، هيبقى خلاص اصبحت البيع ايه خلاص لازمه. لكن لو قال لك في عربون بقى العربون عامل زي خيار الشرط مش كده ولا لا، ارجع اقول لك يا عم انا مش عايزها وتنزلت عن مبلغ كذا خدها ورجعتها، اما رجعها واخسر فيها مبلغ احسن لي بدل ما اقعد اتحصر عليها طول العمر وهي قدام مني مش كده ولا لا، يبقى مصلحه بالنسبه لي. ما انا لو خدتها واصبح العقد لازما قعدت في قرابيزي زي ما بيقولوا مش كده ولا لا، وانا مش عاوزها. لا، اما تنزل عن مثلا 10% منها يبقى اهون، ما ممكن تتركن عندي ملاش اي قيمه، اقعد اتحصر على المبلغ الكبير اللي دفعته، او ممكن اشتري حاجه عجبتني قوي وارجع البيت انت واخد بالك الاقي اخويا جايبها لي هديه، جاب لي واحده زياده يعني، مش كده ولا لا؟ يبقى اصبح عندي حاجتين، لو انا رجعت الثانيه ديت وخسرت العربونه بقى انا اللي ايه اللي كسبان، مش كده؟ ما جات لي عن طريق هبه او جات لي عن طريق هديه او كده، مش كده؟ مش احيانا تروح وتبقى عامل جمعيه وتشتري كتاب وبعد كده تفوجئ بالشيخ محمد اداك كتاب هديه، مش كده ولا لا؟ يا ده انا كنت، وتلاقي الكتاب جالك هديه من باب اخر، ترجع طب اعمل ايه؟ ارجع ازاي؟ ولو روحت بقى تقول لاي اخ ولا تشحتولي، مش كده ولا لا؟ مفيش حد هيشتري، ما انت مش هتلاقي حد يدفع لك. فلما البائع يقول لك طب اسيب لك فيه 10% ولا حاجه، انت هتبقى ماشي مجبور برضه، هو جبر وانت جبر، فاذا العربون. ولذلك وجدنا مجمع الفقه الاسلامي، المجمع قال ايه بقى يا سيدي؟ قرار رقم 72 بشان بيع العربون، ان مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن بدار السلام سنة 1414 هجرية 1993 ميلادية، بعد اطلاعي على البحوث اللي احنا دايما اي حاجة فيها قرار من المجامع الفقهية لازم نقوله، لان الناس دي زي ما قلنا بتدرس دراسات اعمق مننا بكتير، وما بيبقاش شخص واحد، بيبقى مؤتمر كبير من علماء الدنيا ومجتمعين وابحثوا ويناقشوا الامر من كل جوانبه، وفي مناقشات مستفيضه حتى يصلوا الى قرار، بيكون هذا القرار اقرب الى الحق والقوه من الراي الايه الفردي. قال بعض اطلاعي على البحوث الوارده الى المجمع بخصوص موضوع بيع العربون، وبعد استماعي الى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: المراد ببيع العربون بيع السلعه بعد دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع، على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع، ويجري مجرى البيع الإيجارة، لأنها أي الإيجارة بيع المنافع، لأنها أيضا بيع منافع، مش كده؟ بيع منفعة وليس بيع عين. ويستثنى من البيوع كله، ويستثنى من البيوع الصفحة الثانية. ويستثنى من البيوع ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد، اللي هو السلم يستثنى، لأن لو زودنا هنا يبقى دخلنا المسألة فيها إيه؟ ربا، مش كده ولا لا؟ أو قبض البدلين مبادلة الأموال الربوية والصرف، ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة، لأن مسألة الآمر بالشراء إحنا لما ندخل على المرابحة، لأن هذه المسألة اللي بتجري عليها وبتشتغل عليها البنوك الايه الاسلاميه، مساله المرابحه، المرابحه اللي هي ايه؟ انت دلوقتي عايز مثلا مكنه ورحت للبنك عشان يشتري لك المكنه دي، طب يشتري لك ازاي؟ لو اداك قرض، طب يديك قرض ربوي ولا يعمل معاك ايه؟ يقول لك لا، احنا لازم نطلع للامر فيه ايه؟ معامله اسلاميه. المعامله الاسلاميه مرابحه، المرابحه دي عباره عن ايه؟ يجوز في الشرع نعرف الحاجة اللي انت عايز تشتريها وتعرف ثمنها، وانا اكون عارف ثمنها، اقول لك انا هربح فيك، هشتريها لك بمية وبيعالك بمية وعشرين، عجبك ولا ما عجبني بالقسط، اتفقنا؟ دي اسمها مرافعة، تمام؟ المشكلة اللي هي اختلفوا فيها العلماء المعاصرون ان البنوك بتشترط عليك الايه؟ ان تقبلك انك انت بتديله امر بالشراء. طب الامر بالشراء ده وعد، هل الوعد ملزم ولا غير ملزم في الشريعة؟ هي دي القضية. ان كان ملزما هتبقى فيها مشكلة، ان لم يكن ملزما طب البنك هيعمل ايه؟ ما انت ممكن تتفق مع البنك ويحدث ايه؟ ترجع في كلامك. طب يعمل البنك ساعتها؟ يتدبس في مكنة على شروطك وعلى مواصفاتك ويجيبها وانت تقول له ايه؟ انا صرفت نظر، يروح يبيع هو في السفتية، مش كده؟ ما يعمل ايه؟ ما جاي على يعني قصة طويلة. اما نيجي نتكلم عن احكام المرابحة وقضية الوعد والامر بالشراء يبقى فيها اشكالية. فهو انا بيقوله بقى عشان يقفل الباب في قضية العربون، لانه لما بيدي فتوى في العربون هتنطبق على كل ايه الامور، لانه قرار مش فتوى الواحد، ده قرار من مجمع اسلامي. يقول لك ولا يجري في المرابحة لا يجري العربون في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة، لأن المواعدة غير إيه ملزمة، فإزاي هيدفعوا عربون؟ ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة، اللي دخلنا بقى في البيع الحقيقي. واضحة الصورة؟ إذا برضو بيشترطوا بإيه وبقايد. ممكن تكون أنتم مش مستوعبين دي شوية، بس لما نيجي ندخل فيها المرابحة نبقى نتكلم عنها. اثنين، يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود. يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، صحيح ما تفضلش مفتوحة مش كده. ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. جاء المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي ووصى توصية إضافية على قرار المجمع. فجاء من توصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي أن الأولى للبائع ألا يتقاضى من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء. وهذا كلام لا نقول به، يعني كلام توصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي أنه ألا بد يكون على قدر ما لحقه من ضرر. كيف يقدر؟ ومين اللي يقول هذا الكلام؟ فهذا الكلام يعتبر من الكلام الذي عند التحقيق ستجده، يعني آسف، يعني في بعض الكلام بيقال كأنك بتقيسه بالشبر، كلام بيتكتب وخلاص. كيف يقدر؟ ومين اللي يقدره؟ ومين اللي يقول لك الضرر؟ ومين اللي يحسب هذا الضرر؟ واخدين بالكم ولا لا؟ العملية متروكة للإيه؟ للتراضي. القضية ستكون قائمة على التراضي إن شاء الله. ولذلك نرى أننا نقف عند قرار المجمع الفقهي ولا نزيد عليه من تلك التوصية. فقال: والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين. أحدهما شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا إن اختار ترك السلعة. قلنا هذا الكلام كما رأيتم في مصالح للإيه؟ للطرفين. الثاني شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبائع، لأنه بمنزلة الخيار المجهول، ففي رد المبيع على البائع من غير تقييد بمدة، فكأنه يقول لي الخيار متى شئت، رددت السلعة ومع درهم اللي هو العربون. لا، الكلام مش كده. لما يكون مقيد وله وقت يبقى الامر منتهي ان شاء الله، والمساله ليست مفتوحه كما ذكرنا، والله اعلم. الباب الثامن باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية. الباب الثامن ده باب مهم، باب تحريم بيع العصير ممن يتخذوه خمرا وكل بيع أعان على معصية، تمام. وفيه حديثان عن أنس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح بشواهده. الشيخ الألباني صحح الحديث. الحديث التالي عن ابن عمر قال: لعنت الخمرة على عشرة وجوه. لعنت الخمرة بعينها، الخمرة نفسها ملعونة بعينها، وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أحمد وابن ماجة وأبو داود بنحوي، لكنه لم يذكر وآكل ثمنها ولم يقل عشرة. فلما تعدهم تلاقيهم تسعة، فالرواية ما فيش فيها كلمة عشرة، ولذلك لم يذكر فيها وآكل ثمنها. والحديثان صحيحان، سواء حديث أنس أو حديث ابن عمر بطرقهما. قال الحافظ أو المحدث الشوكاني رحمة الله عليه، طبعا الشيخ الألباني خرج هذين الحديثين في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام رقم 60، فارجعوا إليه. قال الحديث الأول، قال الحافظ في التلخيص، التلخيص اللي هو التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وهو من كبرى الكتب التي عنيت بتخريج الأحاديث التي جاءت في كتب الفقه. يعتبر التلخيص الحبيب من أمهات كتب تخريج احاديث الايه الاحكام. تمام. الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه. وهذا الكتاب في مقابله كتاب الزيلعي، مش كده ولا لا؟ ايه نصب الرايه في تخريج احاديث الهدايه. فالحافظ الزيلعي خرج كتابا من كتب وخدم الفقه الحنفي في هذا الكتاب، صح. والامام ابن حجر شافعي فخدم الفقه الشافعي، ابن عبد البر خدم الفقه المالكي في التمهيد، مش كده ولا لا؟ بقي المذهب الحنبلي، مذهب امام اهل الحديث. لم يقم احد من علماء الحديث بتخريج كتاب من كتب الفقه يخرج الاحاديث فيه. تعلمون ادخر هذا الامر لرجل غير حنبلي، الشيخ الالباني، فخرج ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل، ليصبح الكتاب الرابع العمدة في تخريج احاديث كتب الاحكام. شوفوا الحاجة العجيبة، تعجبوا. الامام ابن عبد البر خدم مذهبه المالكي، والزيلعي خدم مذهبه الحنفي، وابن حجر خدم المذهب الشافعي. الحنبلي مع ان المذهب ده امام وامام اهل السنة وامام اهل الحديث الامام احمد بن عبد، ومع ذلك لم يأتي احد ليخرج كتابا من كتب الايه الحديث، مثلا زي المغني او غيره تخريج الحديث. فجاء وذاك الشيخ ابن باز رحمه الله عليه كان وراء الشيخ الالباني يحث، كما تقرؤون في مقدمات كتاب ارواء الغليل، كان بيحث حثا شديدا على ان يخرج هذا الكتاب ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل. الغريب ان بعد ما الشيخ خرجه بدا يخرج لنا شويه اشبال صغيرين كده بيستدرجوا على الشيخ الالباني. طب ما كنت فين قبل كده يا اشبال. فبيقول ايه الحديث الاول؟ قال الحافظ في التلخيص: ورواته ثقات. والحديث الثاني في اسناد عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي امير الاندلس، قال يحيى: لا اعرفه. وقال قوم: هو معروف. وصححه ابن السكن. وفي الباب طبعا الحديث طرقه صحيح بطرقي والحمد لله. وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود، وعن ابن عباس عند ابن حبان، وعن ابن مسعود عند الحاكم. كل ده هنا بيبين لك أن الخمرة ملعونة وملعون بائعها وعصرها ومعتصرها، مش كده ولا لا؟ لكن الحديث فقه الباب في الترجمة، فقه الباب في الإيه أخوانا؟ في الترجمة. يقول لك باب تحريم بيع العصير. ما معنى بيع العصير؟ يعني بيع عصير قصب يعني ولا إيه؟ العصير المقصود بالعصير كل ما يمكن أن يؤول إلى الخمر. وربنا لما قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه، يبقى فيه أشياء تعصر. يبقى المقصود بالعصير ما سيصبح، كما قال الله تعالى: وابتلوا الإيه؟ ها؟ حتى إذا بلغوا النكاح، مش كده ولا لا؟ ابتلوا اليتامى الذين، مش كده ولا لا؟ اللي كانوا يتامى قبل كده. فهنا بيقول ايه المقصود بالعصير؟ كل ما يمكن ان يؤول الى الخمر، فيدخل فيه الرطب والعنب والتمر والزبيب وغير ذلك، كل الاشياء اللي تتعصر في تعين الخمر. هو الخمره من العنب بس؟ لا، الخمره من التمر والخمر من الشعير والخمر. فاي شيء من الممكن ان يحول الى خمره، لو وجدت انسانا هيشتري منك علشان يعمل بيه خمرة ما تبيعهلوش. واضحين؟ يعني لما تكون سيادتك صيدلي ويجي لك واحد يشتري منك دواء كحة عشان يعمل بيه دماغ، ما تبيعهلوش، مع ان بيع دواء كحة مش كده ولا لا؟ لكن يجي واحد يقول لك اديني 10 ازايز وانت عارف ان هو داخل عليك، واخد بالك، يعني عامل دماغ اصلا وداخل عليك وجاي يشتري منك 10 ازايز، تبيع له 10 ازايز وتبيع له الواحدة الثمن باثنين، تبقى انت راجل مجرم بتبيع مخدرات، مش كده ولا ايه؟ يبقى انت هنا جريمة، بتشارك في ارتكاب جريمة، المفروض تمنعه وتبلغ عنه. واحد جاي مدمن تروح تبيع له شيء يدمره. فيقول لك: باب تحريم بيع العصير ممن يتخذوه خمر. لو علمت ان هذا الذي سيشتري منك هذا الشيء عشان يعملوا خمره فيجوز، لانه من باب الاعانه على الايه، على المعصيه. ولذلك قال وكلي، كلي معطوف على ايه؟ بيع، تحريم كلي بيع، بيع اعان على معصيه. واحد جاي يشتري منك سكينه وانت عارف انه راح يتخانق، لا يجوز انك تبيعها. ولذلك لا يجوز بيع السلاح في الفتنه. اي شيء هيباع وسيستخدم في شيء مضر لا يجوز، واضح؟ لا ضرر ولا ضرار. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لذلك يصبح هذا الباب وهذا الكلام قاعده تشمل تحتها مفردات ياما، مش كده ولا لا؟ تمام. فقال هنا وعن بريده بقى الحديث اللي هو اورده الحافظ ابن حجر، بس الحديث مش صحيح. عن بريده عند الطبراني في الاوسط من طريق محمد بن احمد ابن ابي خيثمه بلفظ من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه من يهودي او نصراني او ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. يبقى الحديث اللي بدا بيتكلم في ايه؟ ولذلك لم يورده المصنف لانه غير صحيح. المصنف الامام المجد بن تيميه لم يذكر هذا، اتى باحاديث يؤخذ من عمومها، ولكن الحديث الذي هو نص، نص، لانه بيقول لك من حبس العنب، يعني حبس العنب يعني امتنع عن بيعه في وقت القطاف. وقت القطاف يعني وقت الايه؟ وقت الحصاد، والناس كلها بتقطف، يبقى الناس كلها بتبيع، لا هو بقى يحبسه لما يجي في وقت يبقى اللي عايز يعمل الخمره مش لاقي فيروح يدور عليه فياخده بسعر اعلى، فيقول من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه من يهودي او نصراني، لان هؤلاء هم مظنه شرب الخمر وصناعه الخمور، او ممن يتخذ خمرا، مسلم بس انت عارف ان هو بيشرب خمره او بيعمل الخمر، فالذي يفعل هذا فقد تقحم النار على بصيره. يعني تقحم النار؟ القى نفسه في النار والعياذ بالله، اقتحم النار. عن بصيره يعني لانه يعلم السبب الموجب لدخوله النار، عن بصيره وعن علم، لانك عارف البعيد انت بتعمل ايه. طبعا وقع خلاف في هذا الامر هنتكلم عنه. قال الحديث حسنه الحافظ في بلوغ المرام، الشيخ الالباني في السلسله الضعيفه رقم 6093، 6093 في اخر السلسله، قال الحديث منكر. واستنكر الالباني تحسين الحافظ ابن حجر له في بلوغ المرام، قال لا ادري كيف اتي او من اين اتي الحافظ ابن حجر فحسن الحديث، انتقده في هذا. واخرج البياقي، هنتكلم عن فقه الباب ان شاء الله بس نخلص الكلام، قال واخرجه البياقي بزياده او ممن يعلم ان يتخذه خمرا. يبقى كده الحديث غير صحيح لكن معناه صحيح، المعنى شيء والاسناد شيء اخر، مش كده ولا لا؟ قال وقد، لان عندي قواعد كثيره تحس على تحقيق، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قال وقد استدل المصنف رحمه الله عليه بحديثي الباب على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا، وتحريم كل بيع اعان على معصيه قياسا على ذلك. ثم قال وليس في حديثي الباب تعرض لتحريم بيع العنب ونحوه ممن يتخذه خمرا، لان المراد بلعن بائعه واكل ثمنها بائع الخمر، المراد هو البائع بائع الخمر واكل ثمن الخمر، وكذلك بقيه الضمائر المذكوره هي للخمر ولو مجازا كما في عاصرها ومعتصرها، لان الخمر لا تعصر وانما الخمر هي نتيجه العصر، ولذلك قال مجازا، فانه يؤول المعصور الى الخمر. والذي يدل على مراد المصنف، والذي يدل على مراد المصنف حديث بريده الذي ذكرناه لترتيب الوعيد الشديد على من باع العنب الى من يتخذوه خمرا. طبعا احنا بنقول ان الحافظ مجد الدين ابن تيميه لم يذكر الحديث لانه لم يصح ايه عنده. قال ولكن قوله حبس وقول او ممن يعلم ان يتخذه خمرا يدلان على اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى من يتخذوه خمرا، ولا خلاف في التحريم مع ذلك، أمر مجمع عليه. لأن يعني معنى ذلك يقول لك الحديث لو صح يقول من حبث حبث فأخذ، وباع لمن يعلم أنه يتخذ خمرا فأخذ. يبقى هنا القصد أصبح هنا معين ولا لا؟ يبقى بإجماع العلماء هذا لا خلاف في التحريم مع ذلك. وأما مع عدمه، مع عدم القصد، فذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز. يعني أنا بعت وخد مني اشترى وعمل، طب أنا ذنبي إيه؟ ما أنا مقطوط شعره وصح، مفيش قصد. بعد ما اشترى مني عمل شيء واحد، اشترى مني سكينة وروح قتل بيها واحد، أنا ما مش كده، أنا مالي. لكن لو أعرف إيه دي القضية. وأما مع عدمي أي مع عدم العلم، فذهب جماعة من أهل العلم إلى جوازه، منهم الهادوية، والهادوية من اللي هم مزايد أهل البيت، مع القرامة ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك. يعني قالوا يجوز مع القرامة ما لم يعلم أنه يتخذه، لأنه لو اتخذه لذلك هيبقى حرام عند الجميع. قال ولكن الظاهر أن البيع من اليهود والنصراني لا يجوز، لأنه مظنة لجعل العنب خمرا. يعني معنى بس هذا الكلام يعني هيبقى الأمر هذا صعب. يعني أنت لو واحد فكاني يجي لك أي حد يشتري منك عنب، نص تقول له أعرف ديانتك؟ وكان المسلمون يتبايعون في ديار الإسلام لأهل الذمة ولا يتشددون مثل هذا التشدد. والرسول عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهون عنده يهودي، فالتعامل مع أهل الذمة في ديار الإسلام لا شيء فيه، ولم يأتي دليل على أننا نتشدد في التبايع والشراء معهم أكثر من المسلمين في هذه الأمور، مش كده ولا لا؟ فإذا مسألة مظنة، من قال أنها مظنة؟ مش شرط. هل كل واحد بيشتري عنب ويعمله خمرة؟ ما ينفع هذا الكلام. لكن الشيخ وزي الشيخ يقول ولكن الظاهر، ولكن الظاهر غير ذلك، لأن أكل العنب أكثر من شرب إيه؟ خمرة. وإلا مش هتبيع تمر، مش هتبيع شعير، ما كل الأشياء دي بتتعمل إيه؟ خمرة. الشعير والبر والعسل، لا تبيع عسل ولا تبيع لأي حد من الذميين. قال ويؤيد المنع من البيع مع ظن استعمال المبيع في معصية ما أخرجه الترمذي. وقال غريب من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع القينات، المغنية القينة المغنية، ولا تشترهن ولا تعلمهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. طبعا يعني واحد يروح يبيع القينة اللي هي الجارية المغنية، ولذلك لو عرفت ان هذه الجارية مغنية لا تبيعها على انها صاحبة صوت حسن شجاي، لانك لو بعتها كذا يبقى انت شاركت في الثمن. وطبعا لو عرف ان الجارية اللي بتباع ذات صوت حسن ومغنية السعر هيزيد، مش كده؟ فبعاش انت تبيعها لانها ايه شيء عليها. واخدين بالكم؟ يعني طبعا الحمد لله الامور الان ما فيش امور من دي، ولكن احنا بنتكلم عن الحكم ايام ان كان الامور موجوده. لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، لا تعلموهن عن الغناء ولا خير في، مش لا تعلموهن القران والسنه ولا ايه، لا تعلموهن ولا خير في تجاره فيهن وثمنهن حرام. ثمنها حينما تكون قينه، لكن لو بيعت كجاريه غافله لا شيء في هذا. والحديث حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على الترمذي. بقي أن نفتح في هذا الأمر، يعني نتكلم فيه كلام أوسع من كده شوية من كلام الفقهاء، خاصة الإمام ابن قدامة في هذا الباب، عشان الباب ده نبقى ندينا له إيه حق إن شاء الله. يبقى بيع العصير بمن يتخذوه خمر، المراد بالعصير كل ما يمكن أن يؤول إلى الخمر، فيدخل فيه الرطب والعنب والتمر والزبيب وغير ذلك. وقد ورد النهي، وقد ورد النهي عن ذلك في حديث عبد الله بن بريدة الذي ذكرناه، قلنا للشيخ الألباني قال ليس بصحيح. طيب، وقع الخلاف في موضعين في هذه المسألة، في خلاف بين الفقهاء في موضعين في هذه المسألة. الأول، بماذا يوصف هذا الفعل، بالحل أم بالحرمة؟ أول حاجة، لو باع حلال ولا حرام؟ طبعا احنا عرفنا الحكم بس هنشوف أقوال أهل العلم. الثاني، بعد أول حاجة اختلف العلماء، هذا البيع إذا بعت شيئا إلى إنسان تعلم أنه هيعمله خمرة حلال ولا حرام؟ وقع الخلاف. طيب الثاني، لماذا يحكم على هذا العقد بالصحة أو بالفساد؟ طيب نبدأ نشوف القول الأول، بماذا يوصف بيع العصير ممن يتخذوه خمرة؟ اختلف فقهاء الأمصار في هذا الحكم على مذهبين، الأول أنه حرام، وده مذهب الشافعية والحنابلة وقال به الإمام ابن حزم، وشرط الحكم بالحرمة أن يعلم البائع قصد المشتري ذلك. طب كيف يعلم؟ إما بقول يقول له أنا هاخده أعمله خمرة، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك، أو يظن ظنا غالبا، وصل عندي ظن غالب من ظن مستوى الطرفين، ظنا غالبا أو قرائن مختصة إني عارف إنه فاتح خمارة مش كده، أو شغال عند واحد خمار وجاي يشتري له وهكذا، أو متفقين على إنهم يعملوا قاعدة مثلا يوم كذا ويشربوا فيها خمرة وجاي يشتري حاجة بطلباتها، حسيت إن أنا الأمور دي بتتجهز إنها تكون إيه خمرة، واضحة؟ طبعا الكلام ده ما بقاش يحدث هذا زي الوقت، الناس بتشتري خمرة على طول يعني، الناس دلوقتي زمان كانوا بيعملوا كل حاجة ده، ما احنا ما بنغبس العيش هنعمل الخمرة، يعني احنا ما بنغبس عيش كبيرينا، يعني احنا بقينا متدلعين قوي، احنا اصبحنا في زمن الناس دلوقتي ما بتعملش حاجة ولا ايه؟ فممكن الكلام ده تقول لي في حد دلوقتي بيعمل خمرة، اقول له حد كان بيعمل عيش؟ ده الناس بتاكل دليفري الوقت، السيدات بيجيبوا غسالة وبوتجاز ومش عارف ايه وايه وايه في البيت وبيجيبوا الاكل دليفري، يعني لا الواحد عندها وهاتولي كذا وهاتلي غسالة اطباق وهاتلي مش عارف ايه طب وانت بتعمل ايه؟ ولا حاجة، عشان تصورهم بس، والاكل في الاخر ابعت يا ابني هات، لبقيت الستات بتعمل اكل ولا مش كده ولا لا؟ فاعملوا كمان ربنا اغنانا، فاي حد يشتري منك عينه انت عارف انه اكل مش كده، مش يعمل حاجة دي تاني يعني. فبيقول اما اذا شك فيه فيما ذكره أو توهمه فالبيع مكروه، يبقى حرمة حينما تتيقن أو يكون الأمر وصل إلى الظن الغالب، أما إذا شك فيما ذكر أو توهمه فالبيع مكروه عند الشافعي. وقالت الحنابلة إن كان الأمر محتملا مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله، أنا معرفوش يبقى مش هبيع له، أو من يعمل الخل والخمر معا ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر فالبيع جائز، طالما معرفش حالك، يعني إذا كان لا أعلم الحال أو ممكن يعملها خل أو البيع جاهز، ما عنديش أنا هنا دليل جازم أو قريب من الجزم على أنه هيفعل هذا الأمر، يبقى ده القول الأول الحرمة. طب قول الفقهاء الثاني قالوا الجواز، حكاه ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري. طب إيه ده؟ القول الأولاني أدلته إيه والقول الثاني أدلته إيه؟ قلنا طبعا الحديث عندنا هنا استدل القائلون بالحرمة بأدلة، الأول قول فقد تقحم النار على بصيرة، والحديث فيه وعيد شديد لمن باع شيئا يعلم أنه يتخذ خمرا، وهذا الوعيد لا يكون إلا على محرم، صح؟ كويس، ولكن الحديث غير صحيح. طب ومن صححه أو حسنه وقال حفظ أو حفظ ابن حجر حسن الحديث، يبقى الحديث عندهم قوي، ما احنا مش هنلزم الناس بوجهة واحدة في التصحيح والتضعيف برضه، عشان يبقى الأمر واضح، ما انت عندك واحد يقول لك يا عم انا مش هاخد بتضعيف الالباني، انا هاخد بتحسين الحافظ ابن حجر فوق دماغنا من فوق ولا ايه؟ ما احنا لسه قايلين مفيش تقديس لايه لحد من المشايخ. الثاني قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ده نص بقى اهو، والنهي يفيد التحريم، ولا شك ان هذا الفعل معاونه على الاثم والعدوان، ولما اديك حاجه وعارف انك هتروح تعمل حاجه غلط يبقى عندك ولا ما عندكش؟ مش انا مال انا ببيع ومليش علاقة بعد كده ويعمل ايه؟ مين قال لك؟ ما انت عارف انه ويعمل ايه؟ انت اديت واحد سلاح وعارف انه راح يقتل، ولا انا بعته له انا ما قلتلوش يقتله، ولا انت فاكر ولو ما اشتريش مني هيشتري من غيري، يشتري من غيرك يا اخي، بس ما تكونش انت اولى بالذنب بقى، هي دي القضية. فاذا انت هنا لا يجوز لك ان تعين احدا على الحرام، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، والنهي يفيد التحريم، ولا شك ان هذا الفعل معاونة على الاثم والعدوان، ده الدليل الثاني. طب الدليل الثالث ما روي عن سعد بن ابي وقاص من انه اخبر عن عنب له في ارضي لا يصح زبيبا، قالوا له عندك العنب اللي في الارض بتاعتك يا شيخ سعد، سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، لا يصح زبيبا ولا يصح ان يباع الا لمن يعصره، قال لهم لا اقلعوه ارموه، ابيع خمره؟ قالوا ما ينفعش غير انه يتعصر، قال له ما بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر، بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر، ولو كان ولو كان بيعه مباحا لما أمر بقلعه. واحد يقول لك ما عمل كده ورعا، لا مش ورعا، ليه؟ ما يجوز التورع هنا. واحد يقول لك ما يجوز، ما يجوز، لأنه فيه إتلاف للمال، وإتلاف المال منهى عنه، فلا يتلف المال إلا إذا كان إيه؟ حراما. شوف الفقه بقى، يقول لك ولو كان بيعه مباحا لما أمر بقلعه لتضمنه إضاعة المال، وإضاعة المال حرام، حرق المال حرام، لكن قد تحرق المال مضطرا، يبقى لا تحرق المال إلا من أجل شيء إيه؟ مش ورعا، يكون أمر فيه حرمة ولا لا؟ صح، تمام. الرابع القياس على إجارة الأمة لمن يعلم أنه يستأجرها ليزني بها. أنت عندك أمة جاري، واحد قال لك أنا عايز الست دي اللي عندك هأجرها، علشان ما يجوز أنك تأجر العبد أو يعمل يشيل لي حاجة، تخبز لي عيش أو تعمل، يجوز. طب لو عرفت أنك أنت هتأخذ الأمة علشان يزني بها، يبقى أنت هتأخذ هنا إيه؟ ما هتبقى غير، مش كده ولا لأ؟ القياس على إجارة الأمة لمن يعلم أنه يستأجر وليزني بها، بجامع أن كل منهما عقد يراد للمعصية فيكون حرام، والقياس واضح هنا، لأن العلة متحدة، مش كده ولا لا؟ هذا سيأخذها باليفجر بها، وذاك سيأخذ العصير من أجل أن يصنعوا إيه؟ خمرا. أما القائلون بالحرمة معهم أدلة أربعة ذكروها، وأدلة قوية جدا، باستثناء الحديث الأول ففيه الخلاف، حسنه الشيخ ابن حجر والشيخ الألباني قال إنه غير صحيح. أما القائلون بالإباحة، طب اللي أباحوا بقى وحكى عنهم ابن المنذر كالحسن وعطاء والثوري، أما القائلون بالإباحة فاستدلوا بدليلين. الأول أدلة ضعيفة جدا، قوله تعالى وأحل الله البيع، مش ده بيع، أحل الله البيع، وجه الدلالة أن البيع اسم جنس محلى بأل التي تفيد استغراق الجنس، فتدل على العموم، وهذا البيع أحد أفراده فيكون حلالا، ده كلام برضه. والجواب أن هذا العموم مخصوص بصور كثيرة نهى عنها الشرع، فنخص منها محل النزاع بأدلتنا، مش كده ولا لا؟ ده البيوع المحرمة بسم الله ما شاء الله كتير قوي، هتيجي تقول لي ألا يبقى استغراق الجنس، طب ده أنا استثنيت منه، هذا الاستثناء جعل دلالة العموم دي، العموم دي قطعية، أصبحت الدلالة ضعيفة جدا، مش كده ولا لا؟ فأصبح أنا لابد أن أنا قبل ما أقول أن البيع ده حلال لازم أشوف الأول المحرمات، لأن في استثناءات كثيرة جدا، ما أنت عندك البيوع المحرمة معروفة وقعدنا نذكر فيها قبل كده. فقال الجواب أن هذا العموم مخصوص بصور كثيرة نهى عنها الشارع، فنخص منها محل النزاع بأدلتنا، والأدلة دي تخرج هذا البيع من العموم الذي فهم منه أنه يجوز. الدليل الثاني قالوا إنه بيع استوفى الأركان والشرائط فيكون مباحا قياسا على سائر العقود، والجواب أنه إن استوفى الأركان والشرائط فقد وجد المانع من وصفه بالإباحة، هو نفسه مش موصوف بالإباحة، وهو الوعيد على فعله المستلزم للحرمة، ففارق سائر العقود التي لا وعيد عليها، أضع عليه وعيد كما جاء في الحديث. طيب يبقى هنا بالنسبة للحل والحرمة عرفنا الحكم، حرام ولا مش حرام؟ حرام. يبقى كده اتجه كلام مين؟ إمامنا، باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع إعانة على معصية، تحريم. طيب بماذا يحكم على هذا العقد، بالصحة أم بالفساد؟ يحكم عليه بالصحة أم بالفساد؟ صار الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين، الأول الفساد والبطلان طبعا، وده مذهب الحنابلة وابن حزم هو الذي نقول به، الثاني الصحة وهو مذهب الشافعي. طب استدلوا بإيه؟ قال الحنابلة التحريم ها هنا لحق الله، يقول لك طب أما هو أصلا حرام هل الحرمة دي من الممكن أن يكون صحيح؟ يقول ما ممكن يكون حرام وصحيح، وإزاي وأنا مش ممكن أبيع لك حاجة كل حاجة حلال وكل شيء، لكن الحرمة كانت لسبب يخصك انت، وبعد كده استطيب نفسك وحلها، يبقى العقد ايه؟ مش كده ولا لا؟ وانا مش ممكن ابيع حاجة وليد وبعد ما نحها من غير اذنه، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. طب لو جمع كده وليد قال لي انا موافق، خلصت خلاص، لانه تنازل عن حقه، مش كده ولا لا؟ خلاص انتهى الموضوع، عرفت؟ يبقى هنا الحكم عليه بالصحه والفساد. قالوا الفساد والبطلان، ومذهب الحنابله وابن حزم الثاني قالوا الصحه، ده مذهب الشافعي. السبب استدل الحنابله قالوا ايه بقى؟ التحريم هنا لحق الله، تحريم بيع العصير ممن يتخذوه خمرة لحق الشخص ولا لحق الله؟ لحق الله. عامل ده الزنا شرب خمرة، هذه أمور محرمة، حق من حقوق الله، التحريم هنا لحق الله. فأفسد العقد قياسا على بيع الدرهمين بدرهم زي الربا، مش كده ولا لا؟ ثانيا أنه عقد على عين لمعصية الله فلم يصح، قياسا على إجارة الأمل الزنا والغناء. الشافعية اللي قالوا لا يصح وليس بفاسد ولا باطل، قالوا النهي ليس للبيع بخصوصه بل لأمر آخر، فلم يمنع صحة العقد قياسا على العقد الذي اشتمل على تدليس العيب فإنه يصح. وطبعا هذا ضعف ضعيف الجواب، الفرق بين الفرق واضح، بأن النهي عن التدليس كان لحق الآدمي، فمن الممكن أن يتنازل الآدمي عن حقه في التدليس فلم يبطل به العقد وأصبح واقفا على على رضا، بخلاف ما نحن فيه فإن الوعيد مفيد أنه حق الله تعالى فأفسد العقد. هذا الكلام مستفاد من كتاب المغني للإمام ابن قدامة رحمة الله عليه. بقي شيء بعد الأذان، حكم بيع ذرائع المحرمات. تعالى أما حكم بيع ذرائع المحرمات، الذرائع يعني الطرق التي تفضي إلى المحرمات، يعني ليست محرمة ولكن هي تفضي إلى المحرم. قالت المغني وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام، عمن بقى الأمر، كل شيء يقصد به الحرام هذا حكم، كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطرق الطريق. طبعا لأهل الحرب يعني أهل الحرب، يعني للكفار كلمة أهل الحرب اللي هم بيحاربوا المسلمين، يعني لو واحد دلوقتي بيتاجر في السلاح وبيبيع السلاح للذين يقتلون المسلمين يحاربون أمة الإسلام، تاجر سلاح كبير عالمي مثلا ومسلم دولة مثلا، يبيع السلاح مثلا لليهود الذين يقتلون به المسلمين، هذا لا يجوز طبعا، مش كده ولا لا؟ أو الإعانة، أو لقطاع الطرق، يبيع لقطاع الطريق تبيع له مسدس ولا تبيع له مدفع رشاش ولا سكينة، هيعمل بها ايه؟ هيعمل بهذا السلاح ايه؟ او في الفتنة زي ما بتحدث فتنة في بعض البلدان مثلا اللي يكون فيها حرب اهلية وما شاكل ذلك، وتجد الناس يبيعوا السلاح في الوقت ده، كل هذا لا يجوز، لان كل من يعين على قتل مسلم من المسلمين او صاحب دم معصوم، ما هو الدم المعصوم ليس للمسلم فقط، ما انت عندك الذمي والمعاهد دمه معصوم ولا لا؟ طيب يبقى اي حد سيعين على سفك الدم الحرام او ارهاب الناس او تخويف الناس او ترويع الناس، هذا والعياذ بالله يكون شريك ولا لا؟ شريك، وطبعا طالما شريك يصبح حراما. فقال الامام ابن قدامة في المغني وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام، كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو في الفتنة. واحد يقول لك إيه؟ طب في غير الفتنة، أصلي زمان كان السلاح إيه؟ السلاح كان زمان سيوف، وكان الناس بتبقى معاها السلاح ده ومسموح لها تشيله، فلما تبيعه في الفتنة يبقى مصيبة، لكن الناس عادي بيبقى ماشي عشان يسافر يحمي نفسه، لكن الآن أصبح الأمر بقى مختلف، أصبح حمل السلاح الآن في الظروف اللي إحنا فيها سواء فتنة أو غير فتنة لا يجوز، مش كده ولا لا؟ الا اللي يترخص له. ولذلك اصبح اي حد هيشيل، انت لو اتمسكت في لجنه وطلع معاك مطوه هتلبس قضيه، مش كده ولا لا؟ يعني ده انت لو لقى معاك قصافه ولا حاجه ولا مقص يقول لك ايه اللي انت عامله ده؟ ما انت ماشي، انت كده انتوا مش عارفين كده ولا لا؟ شايل سلاح طبعا مش طبنجه، انا بكلمك عن مطوه ولا سكينه، تبقى واخد بالك من الامور دي لانها جريمه، مش كده؟ ده واحد ده طالع المطار مسافر ولقوا معاه سكينة، ده طلع السكينة اصلا قطع بيها البطيخ في الطيارة، ده الكلام ده في بيتكم، مش كده ولا ايه؟ فاصبح الان الامور مختلفة تماما تماما، فأصبح الآن ما حدش يقدر يشيل سلاح غير مين اللي معه ترخيص من الدولة. وطبعا حتى الناس اللي بتتاجر في السلاح ما يقدرش يتاجر غير برخص وموافقات. الأمور طبعا اختلفت، بس أما بتحدث الفتن كل ده بيسقط وبيصبح كل الناس بقى إيه اللي يقدر على حاجة بيعملها، مش كده؟ فربنا يسلمنا وإياكم، فاحذروا من الفتن. وطبعا المسلم مش محكوم بقانون، المسلم محكوم بشريعة رب العالمين. يعني انت القانون بيبقى حكمك طول ما الدولة قوية، لكن اول ما بيضعف في الدولة اللي بيقدر على حاجة بيعملها، مش كده ولا لا؟ لكن المسلم في كل الاحوال محكوم بشريعة ربنا، القانون الذي لا يسقط ابدا، لان مهما كان دولة ضعف الدولة قوية، حاكم راح حاكم جاء، كل ده سهل. لكن الذي هو يدبر أمر الكون وهو قائم وقيوم على الخلق أجمعين رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنت عبد في كل لحظة، في كل لحظة أنت عبد لله، فأنت محكوم بشرع الله في كل، في الأمان، في السلم، في الحرب، في الفتن، في كل كنومك، في صحيانك، أنت عبد لله مربوب، محكوم بقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، محكوم بنهي الله بنهي الرسول عليه الصلاة والسلام. فاحنا بنتكلم مع ناس قالوا عن أنفسهم إيه آمنا، فنقول يا أيها الذين آمنوا، ونذكر لكم أقوال الله وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فقال وهذا الحكم في كل ما يقصد به حرام كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو في الفتنة. قال ابن القيم ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية. ولذلك في الفتن كان الصحابة بيعملوا بيتخذوا أسلحة إيه؟ خشب، خشب. ولو جالك حد في الفتنة ماسك سلاح كن عبد الله المقتول، ده أنا شجاع، مش في الفتن متحفظ، لأن تدرك كمنيتك أفضل من أن تلقى الله وأنت قاتل مسلما. فاحذر، احذر، احذروا الفتن، لأن في بعض الناس لا يظهرون إلا في الفتن، وخطباء لا يظهر في خطيب أنا أعرفه مثلا، مات بقى الله يرحم الجميع، كان أيام السادات صوته بسم الله ما شاء الله، وبعد كده اختفى فترة حسن مبارك ما بيظهرش. أول ما حصلت الفتنة ركب منبر القائد إبراهيم في اسكندرية، وراجل عنده 80 سنة، يا عم ده انت عبت 40 سنة ما بتظهرش. بعد الفتنة لا يظهرون إلا في الفتن، خطباء الفتن دول احذروهم يا شباب. وللأسف والعياذ بالله فيكم سماعون لهم، هي دي المصيبة. أنتم لا الناس ما بتسمعش قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، بتسمع للحماسيين فقط، ما بيسمعش لمن يقول له قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن يسمع لمن يغرر به. فالمهم قال الإمام ابن القيم ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية، إلى أن قال من المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة، ما زلنا بنتكلم عن بيع الإيه؟ ذرائع المحرمات. من المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كل بيع أو إدارة أو معاوضة تعين على معصية الله، كبيع السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق وبيع الرقيق، الرقيق اللي هو الإيه؟ العبيد، يعني لمن يفسق به أو يؤاجره لذلك، سواء يفسق به أو بها. وفي بعض الناس أيام المماليك كانت المسألة إيه؟ بيحبوا مسألة الإيه؟ الصبيان المرد، الأتراك ومشاكل ذلك، أو يأجروا أو يشتري عشان يأجروا للآخرين، فأنت لا تعين على هذا الفعل والعياذ بالله. أو إجارة داره أو حانوت، يعني المحل أو خانه لمن يقيم فيها سوق المعصية، هيعمل بقى مرقص، هيعمل بار، هيعمل كده، يبقى عندك شقة ولا حاجة تأجرها الواحد يعلم الناس الرقص فيها، تأجرها الواحد يعلم فيها الناس اللي تعملها صالة مش عارف ايه، صالة قمار، يعمل فيها أشياء مخالفة لشرع الله، انت مسؤول. انا ماليش دعوة، هو يقفل على نفسه الباب ويعمل اللي هو عاوزه، مين اللي قال الكلام ده؟ قصة ان واحد يسكن عندك ويكون هو مثلا بيفعل أشياء غلط في السر بدون أن تعلم، دي مسألة أخرى، إننا لم نؤمر أن نتجسس على الناس، مش كده؟ يعني واحد متزوج وبعد كده جاب حد عنده قلب كذا، احنا ما نعرفش، لكن لما يكون واحد باين قوي انه بيجيب اشياء محرمه وبتبقى واضحه وهو معروف ازاي انت تاجر له وازاي انت تسكنه او تبيع له، يبقى اذا انت هنا تخشى على دينك من ان تلقى الله وانت مشارك في معصيه او في اثم او اجاره داره او حانوت او خان لمن يقيم فيها سوق المعصيه. وبيع الشمع، شمع الشمع ده للاضاءه، او اجارته لمن يعصي الله عليه، يعني كان يشتري الشمع عشان يستخدمه بالليل في المعاصي، وانت عارف كده الراجل ده يعمل حفلات راقصه والكلام ده ومحتاج ايه بقى على انوار الشموع وكلام زي كده، مش كده؟ وزمان ما كانش فيه اضاءه كهربائيه فكانت مساله شموع. بيع الشمع او اجارته لمن يعصي الله عليه ونحو ذلك هو مما هو اعانه على ما يبغض الله ويسخطه. وخلي بالك يجي لك واحد وانت بتبيع شمع، ما اعرفش الحكايه دي ما زالت موجوده ولا لا، يجي يشتري لك شمع عشان يحطه للضريح، احذر مش كده ولا لا؟ اقول عشان الاضرحه اللي كانت بتتحط في الشوارع على الرصيفه دي وكده ويحط فيها شمعه ويحليه ويشتري حنه وكلام زي كده، لا يجوز لك انك تبيع برضه لو كنت بتبيع. يعني احنا بنضرب امثله يعني من الفولكلور المصري القديم اللي شفناه. قال وقد زاد ابن قدامه صورا اخرى داخله في هذا الحكم، بيع الامل الغناء او اجارتها لذلك، اجاره دار لبيع الخمر فيها او لتتخذ كنيسه او بيت نار او اشباه ذلك. كل ده انت معين، كل ده انت مساعد، فانت عليك الا تعين على معصيه الله، تعاونوا على البر والتقوى، ولا لا والنهي للتحريم ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. من فوائد الحديث ان للوسائل احكام المقاصد، وهذه قاعده فقهيه عظيمه تندرج تحتها امهات من المسائل لا حصر لها، لا تقع تحت الحصر. للوسائل احكام المقاصد قاعده متفق عليها على فكره، وذكرها الامام ابن القيم رحمه الله عليه، الامام ابن تيميه في القواعد الفقهيه، وغيره من العلماء الشيخ السعدي وغيره. ومنها من اجزائها اللي هي للوسائل احكام المقاصد، عارف من اجزائه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب، ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام، او ما كان سببا الى الحرام فهو حرام، ما كان سببا للمكروه فهو مكروه. كذلك من فوائدها ان الشيء قد يكون مباحا لذاته ولكن محرم لغيره، مباح لذاته، او مبيع العصير اهو مباح لذاته لكن لو عرفت يبقى محرم لايه؟ لغيره، فلا بد من مراعاه ذلك، فقد يكون المباح واجبا لغيره، وقد يكون مندوبا لغيره، وقد يكون مكروها، يدخل في الاحكام الخمسه. فهذا هو مكمن الفقه، قاعده ان للوسائل احكام المقاصد. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونقف على الباب التاسع ان شاء الله تعالى، باب النهي عن بيع ما لا يملك ليمضي فيشتريه ويسلمه. البيع لا تبع ما ليس عندك، والحديث ده خلي بالكم في امور كثيره جدا مهمه، والبعض بياخذ الحديث على ظاهره فبيحرم اشياء كثيره جدا جدا جدا. الامر ده محتاج فقه ودقه ان شاء الله في اللقاء القادم بمشيئه الله تبارك وتعالى. الاخ اللي بيقول هل بيع العربون يشبه الشرط الجزائي؟ لا لا لا، مختلف عن الشرط الجزائي. الشرط الجزائي هنجيله، ما تتعجلوش. الشرط الجزائي متى حكم الاعانه على ما يستخدم في الحلال والحرام، ده قلناه، ده قلناه. رجل يريد ان يشتري شيئا لينتفع به مده بسيطه ولا يوجد استئجار له، فقال اشتري بالعربون ولا اتم شراءه، وهو ينوي عدم اتمام البيع من الاولى، هذا لا يجوز، هذا ده تحايل. الانسان انما الاعمال ايه؟ بالنيات. لا تستخدم اشياء لو قل له انا هبيعه لك بقى بعد، اشتريه وبعد كده بيعه تاني، لكن ما ينفعش بيبيع العربون. واخدين بالكم؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.